يا مرحبا يا الليل قادتنا خوار ملوكنا أهل العز وأهل المفخرة. يقولها أبو فيصل ولا قال طال وحزامها أخوانه يشدون ظهرا وحزامها أخوانه يشدون ظهرا. طيب يا أبقى دايما بين الرجال واللي يقدرنا لزوم نقدره والرجل لا احتاجوه ربعه في مجال لا يعتذر ما فيه شيء يعذره واللي يبني ربعه حطه واسمع الرفيق يا اللي ما كسبته مخسره في ليلة تسوى من الفرحة وربوعه اللي ترتكي عند الثقال اطرفهم اللي فل وازم يذخره طبعك حطان اهل السلوم ولا تزال سلومنا عند الرجال معبره. الضيف يلقى العود مع صفر الدلال والحاشية اللي لاجله دق الحاره يا عيال زايد يا كريم سابنا الرجبان وغينا الخصال يلي نسبكم يا فخر اللي دوره اسلوبكم وافعالكم نظر مثال ومقعدكم من هالعقول محيره يا مقيدين بالحديد ذا الجمال دخلكم يا من ولا يمس اشعاره يا مرحبا ترفع على راس الجبال اعداد والرجل لا احتاجوه ربعه في مجال لا يعتذر ما فيه شيء يعذره واللي يبني ربعه حطه واسمع الرفيق يا اللي ما كسبته مخسره في ليلة تسوى من الليل.